ولو اختلفت الأحكام والمسائل، شافعي يبقى على مذهب الإمام في جملة المسائل بمختلف الأبواب. مالكي والمذهب رجح مذهب أبي حنيفة واعتقد واعتنق مذهب أحمد بأنه يبقى عليه في كل المسائل، وكان هذا سائدا الذي هو القول بوجوب التمذهب. وفيه أيضا كان استنكار واستفشاع على الخروج عن هذا القول، وأنه ربما يفضي إلى العبث في أحكام الشريعة والدين، وجعل التمذهب وجوبا وحتما ولازما، وصنف في تلك المرحلة التي يسميها بعض المؤرخين للفقه الإسلامي بمراحل الجمود ومراحل الانحطاط في الفقه وعدم التجديد وعدم، وأن حتى الطاقات التي كانت زاخرة في تلك العصور من العقول والأئمة والعلماء انحصرت وتقوقعت في تقرير المذاهب وتخريجها وتحريرها دون الرجوع إلى الاستقلال بالرأي والترجيح، خلافا لما كان يتبناه الظاهرية، وأنه لا يجب اعتقاد قول احد من البشر بعينه، وانه لا عصمه للانسان سوى النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يحق لاحد ان يلزم احدا بقول احد من البشر كائنا ما كان، وان الحجه في الدليل ويجب الرجوع اليه. فنحن بين وجوب التمذهب وبين تحريمه مطلقا ومنعه ورفضه بالكليه، وحق بين هذين يا اخوه. وفي فتره من بدايات توجه طلبه العلم الى العلم وتحصيله في خلال العقود الاخيره من هذا الجيل، حيث بدا توجه الشبيبه الى طلب العلم وحفظ القران والتصيل الشرعي والالتحاق بالمعاهد والكليات والاكاديميات، كانت هذه المساله محل خبط بين كثير من طلبه العلم في تلك الاونه. فمن يقرا ابن حزم مثلا من المتقدمين او الشوكاني من المتاخرين او صديق حسن خان او الامير الصنعاني وهم يقررون وجوب الاخذ بالدليل والعمل بالراجح، فكان بعضهم لا يحسن فهم هذه المسائل، فما هو الا ان يبتدئ في طلب العلم حتى لا يرى شيئا لكلام الفقهاء ولا تقرير المذاهب، وان دراسه الفقه المقرره في متون المذاهب مضيعه وقت وفناء عمر، وان الواجب فقه الكتاب والسنه مباشره والقفز على النصوص والنظر في احكامها، وان العبره بفهم الدليل والحجه فيه لا في قول احد من البشر، وانه مهما كان الناس من بعد زمن النبوه واختلف العلماء وتفاوت الفقهاء ويتمثلون قول ابي حنيفه ويثر عن احمد اختلف الصحابه يتخيلون بين اقوالهم في اختلف من بعدهم فهم رجال ونحن رجال. وكان يقول صغار طلبه العلم وهم بعد ما درس احدهم ابواب الفقه ولا عرف مسائله، فكان خللا كان سببه الوقوف على مثل هذا التقرير. ومن ثم ايضا كان تقرير العلماء بان المساله ما فهمت على وجهها، وان الفقه مبني على تقرير الفقهاء، وان تحصيل فهم الدليل ما يتاتى الا ببوابات النظر فيما سطره العلماء ومهدوه من المسائل وفتحوا فيه الاقفال وازاحوا فيه الاشكالات، ثم اذا اشتد عود طالب العلم وقويت ساقه واورطت اشجاره واينعت ثماره يتاتى له فيما بعد ان يشارك بالنظر والترجيح، ثم اذا فتح الله له ابواب العلم فبلغ درجه الراسخين وشارك بما اتاه الله عز وجل من الفهم واليقين والادراك، يستقل بالنظر مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والادب لمقامات العلماء والمجتهدين وعدم تخطي الاعناق وعدم التطاول على العلماء وامثال هذا. فالمقصود نحن بين هذين القولين نقع في اشكال، من يرى وجوب التمذهب وانه لا يصح الخروج عن ذلك، وان الخروج عن مذهب امام من الائمه الاربعه تحديدا هو نوع من العبث واللعب بالدين، وربما كان خروجا عن مسلك الشريعه الذي يقرره هذه الفئه من العلماء، والاخر الذي لا يرى التمذهب ولا القول باحكام العلماء وتقرير المذاهب لا يلقي له بالا ولا يقيم له وزنا. فعندئذ نقول التزام المذهب بعينه تقرر في الاعصار المتاخره ويقررونه باستطراد وانه لا يجوز الخروج عنه. والقول الثاني الذي قال فيه المصنفون وانه يجب الالتزام عطفا على قوله هو الاصح، فهو يشير الى ان القول الاخر الذي لا يراه صحيحا الامام السبكي او لا يراه الاصح انه لا يجب التمذهب، ويجوز في كل مساله ان يعمل فيها بقول امام معتبر ومفتي ومجتهد له حظ من النظر وتقرير المسائل. وقال النووي رحمه الله لما جاء لمساله التي تتعلق بوجوب التمذهب ونقل كلام الشافعيه، قال هذا كلام الاصحاب والذي يقتضيه الدليل انه لا يلزم التمذهب بل يستفتي من شاء او من اتفق له، لكن من غير تلقط للرخص، لا تصبح المساله عبث وتشهي، وهذا كلام منضبط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصواب المقطوع به، عدم وجوب التمذهب، وانه له ان يعمل بقول امام معتبر وعالم مجتهد وياخذ بفتواه، لكن من غير ان يفضي ذلك الى الاخلال باحكام الشريعه او الترخص المفضي الى الفسق كما يقرره العلماء، وانه من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. وهذا قوله الذي وصله ابن حزم بقوه في الاحكام ونفى تماما التمذهب ورد عليه. العز بن عبد السلام ذكر ايضا ان الاجماع يعني في تقرير عدم وجوب التمذهب ذكر دليلا لطيفا، قال الاجماع على ان من اسلم بعد كفر يعني لا يجب عليه اتباع امام معين. يعني لم يقل احد ان من شروط الدخول في الاسلام بعد ان ينطق الشهادتين ان يختار احد المذاهب ليلتحق بها فيسجل في اسلامه، يقول الاجماع منعقد على ان من اسلم لا يجب عليه اتباع امام معين بل هو مخير. قال فاذا قلد اماما معينا وجب ان يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه، لا سيما والاجماع لا يرفع الا بما هو مثله في القوه. على كل اطال مثل ابن القيم ومثل ابن حزم وغيرهم في عدم وجوب التمذهب وانه يفضي الى تعطيل احكام الشريعه والى تقديس كلام العلماء والفقهاء، والحق ان مرحله وفي بعض المواضع من بعض المنتسبين للمذاهب حصل هذا الغلو والشطط في اقوال العلماء، هذا ليس سمتا ولا يصح ايضا ان ينسب الى فقهاء المذاهب اطلاقا على الاطلاق، لكن وقع من احد من بعض المذاهب غلو في الانتساب الى ائمه المذاهب ومبالغه في اقوالهم بل الى درجه محاوله تاويل النصوص ان كانت على خلاف تقرير ائمه المذاهب، هذا ليس شائعا ولا كثيرا ولا ظاهره منتشره لكنه مع وجودهم نادر يدل على خروج عن الصواب في مساله اتباع مذاهب الائمه والقول بها. فإذا طلب ليستفتي ما شاء كما يقول الإمام النووي رحمه الله الجميع. فإذا نحن فيما يقول المصادف هنا وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا، يعني لا بأس إذا تساوت عنده بعض المذاهب أن يأخذ بما يراه مساويا لغيره. نعم. ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، يعني إذا اختار أحد المذهبين المتساويين لا يصح له البقاء والقرار عليه إلا إذا تقرر عنده فيما بعد تحصيل رجحانه، هذا بناء على ترجيح المصنف فيما سبق لا يجوز تقليد المفضول مع وجوده الأفضل، فإذا هو يقدر هذا حتى حال التساوي ينبغي السعي في اعتقاده أرجح. نعم. ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص وخلف أبو إسحاق المروزي. طيب ثم في خروجه عنه، يعني هذا على القول بوجوب التمذهب، تمذهب واختار مذهب إمام من الأئمة، السؤال هل يجوز له بعد أن سلكه أن يخرج عنه؟